في الناس. طبعا ما احنا قلنا خطاب بخطاب، ما احنا خدوا بالكم ما قلناش جميع شروط النسخ يا اخوانا، التمكن من الفعل واقصد التمكن من الفعل يعني، ما قلناش تمكن من الفعل، لان احنا دخلنا تمكن من الفعل هنخش في مبحث ما الفرق بين النسخ والتخصيص، صح؟ في كم فرق بين النسخ والتخصيص؟ قالوا حوالي 35 فرق بينهم، لكن في الحقيقه لا يصح الا بينهم فرقين اثنين ينطبق يترتب على الكلام اللي احنا فهمناه. يعني انت لو فهمنا الكلام ده النهارده ده هنفهم مساله مهمه جدا، ما الفرق بين النسخ والتخصيص. طيب يقول تنبيه، قد دلت ايات من كتاب الله على ان استصحاب العدم الاصلي حجه على عدم المؤاخذه بالفعل حتى يرد دليل ناقل عن العدم الاصلي، ومن ذلك انهم كانوا يتعاملون بالربا. دي مسائل فقهيه بقى، صح؟ دي مسائل فقهيه، احنا طبعا مفيش اعتراض على الشيخ فيها، ده كلام صحيح، بس اقصد ده تطبيقات فقهيه للي عايز تطبيقات. مين اللي يبدو؟ صح. احنا اللي صح ولا هما؟ مين؟ دي صح كلام الجمهور؟ سهلة، ده انت اللي تجيبوا الدليل مش انا اجيب الدليل. انت مراجع احاديث كثيرة جدا في مواطن كثيرة تجد ان الشرع ابتدأ بالحظر، صح؟ صح؟ مش كنت نهيتكم عن زيارة القبور، كنت نهيتكم عن الانتباه، والاصل في الصيام كان اولا ان يكتمل الى منتصف الليل، وانه انما لا يفطر، وانه انما يكون بذلك صائما، مش كان دي كلها اصول مش دي اللي جت في الاول؟ ثم ذلك رفعت، صح ولا صح؟ هتجد مجموعه لا باس بها في الحجامه نفسها، افطر الحاجم والمحجوم لما تيجي تحقق هتجد ان ده كان فين؟ تاريخيا هتجده في الاول. نعم، يعني انت لو عملت كراسه ليك وجمعت فيها ادله هتجد يعني كم لا باس به يثبت كلام جمهور اهل العلم ان ممكن الحاضر هو اللي ياتي الاول، مش لازم الاول ياتي الاباحه، لان هم ليهم دليل تاني، طبعا مش بالضعف ده طبعا، بنصيرهم ان هم ناس ضعاف البلد استكانوا يعني وسكتوا، لان طبعا لما يجي النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان المخالف فريق من اهل العلم على راسهم مين؟ على راسهم ابن حزم من العلماء المشهورين قدام الائمه، وعلى راسهم الشيخ الالباني رحمه الله عليه، وبناء على كده بنى مبحث طويل، مبحث الذهب المحلق بناء على الكلام ده. هم عايزين يقولوا لو انتوا عكستوا، اعكس بقى انتوا لو عكستوا الكلام، لو قلتوا ان ايه بقى اللي جه الاول؟ هتقول الحاضر هو اللي جه الاول، احنا بنقول لهم ان المبيح لو هو اللي جه الاول على حسب كلامكم انتم هيصير الكلام ده لم يقرب شيئا، يبقى ما زاد شيئا، صح؟ لما هو يكون ولا مش صح؟ العكس ايه؟ لما يكون مش صح وانا في مين قلت كلام غلط؟ هيبقى كل كلام بقوله غلط؟ لا انا قلبت عليها الصح. لا، لما يكون الاصل من الانسان جائز ان يشرب قائما وجالسا وما ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول اشرب قائما او جالسا، يبقى ايه الزاد اللي زاد؟ ما زاد شيئا، صح؟ والاصل في كلام التاسيس ولا التاكيد؟ التاسيس، يعني النبي صلى الله عليه وسلم جاء ليزيد، يزيد معلومه، يزيد معلومه، كون اقول لا المعلومه دي بتؤكد على المعلومه اللي غيرها داخله في الاصل. المهم ان احنا في الاصول، يبقى اذا اصل في كلامي التاسيس، عشان ادعي ان ده التاكيد يعني ده تاكيد على معلومه سبقت لان دي الدليل داخله في الاصل. يبقى اذا طلعتي كده مش هنخرج. قول. نفس الكلام، احنا بنتكلم على الاباحه العقليه الاول. نفس الكلام طبعا. طبعا. انا عايز اقول بس لان هم كثيرا ما يقولوا هذا شيء مقطوع به ان الاصل ان الانسان غير مكلف، بيقولوا كده بقطع يعني ان القطع ده لو نحطه بجنب جمله الا ان ياتي دليل. هو الشيخ ضرب امثله جيده وضرب مثال، انا ارجو ان انتوا المثال انتوا اللي تقولوه في سؤال، معلش عشان نبقى يعني في تعاون بيننا يعني.